هناك ناس لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ناس يحلفون بالكذب ويبيعون بالأيمان الكاذبة الرجل من النساء، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة عند القاضي وغيره، وشيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر فقير متكبر، والملك لا يحتاج إلى الكذب فإذا كذب، والشيخ قد ضعفت شهوته فلماذا يزني. وكذلك فإن هناك من لا ينظر الله إليه نظر رحمة، ولا فإنه يرى الجميع، العاق لوالديه والديوث منهم الذي يقر الخبث في أهله، ولله خصماء يخاصمهم يوم القيامة، والذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه، وناس يلقاهم الله وهو غاضب عليهم كالذي يقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. وكذلك الذي يتسمى ملك الأملاك والذي يحتجب دون رعيته يحتجب الله عنه، والذي يأتي أمير على عشرة مغلولا، والذي يظلم معاهدا أو ينتقص منه النبي عليه الصلاة والسلام حجيج يوم القيامة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عن الذين يغلون ويسرقون من الأموال العامة ويسرقون من الغنائم في الجهاد، يأتي بها على رقبته بصوتها وثقلها يا محمد، فأقول هكذا إليك عني قد بلغتك. وناس قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام في المجالس أصحاب الأخلاق الحسنة، أما الثرثارون المتشدقون المتفيهقون بعيدون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وناس لا يريحون رائحة الجنة وريحها من 100 عام ومن 40 عاما مثل النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، لا يدخلن الجنة بدون عذاب، لا يدخلن الجنة مع أول الداخلين، ومن ادعى إلى غير أبيه لا يجد رائحة الجنة. وهكذا الذي لا يحوط رعيته يأتيه يوم القيامة لا يرح رائحة الجنة. وناس يذلون مثل المتكبرين، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني النمل الصغير أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار. هذا حديث صحيح رواه الترمذي. وناس مفضوحين برايات من عند دبره إلى أرفع شيء على الأشهاد الفضيحة من آدم إلى آخر واحد في ذريته، وعلى الثقلين وعلى الملأ وعند الملائكة. من هو أصحاب الغدر؟ والذي يسأل الله له ما يغنيه يأتي ومسألة خموش في وجهه، لدرجة أنه يأتي ناس يوم القيامة ما في وجهه قطعة لحم من كثرة ما سأل وهو غير محتاج. والذي لا يعدل بين الزوجتين شق مائل، والذي يأكل الربا يقوم من القبر يتخبط كالمجنون. وهكذا من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والذي يغصب شبر من الأرض إلى 7 أراضين تحت حول عنقه يحمله ويكلف بحفره ونقله يوم القيامة. وأما مانع الزكاة يكوى يوم القيامة ويسلط عليه الثعبان الذكر الأقرع الذي سقط شعره لكثرة سمه، وهو يتبعه ويقضم يده ويمسكه من شدقيه. وهكذا من قذف مملوكا يقام عليه الحد يوم القيامة، والذي يلبس ثوب شهرة يلبس ثوب مذلة يوم القيامة، والنائحة التي تنوح تلطم وتشق الثياب تقطع الشعر عليها سربال من قطران ودرع من جرب يوم القيامة. وهكذا أحوال الناس تتفاوت، وكافل اليتيم والأرملة والساعي على أهل المجاهد ناس قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام. الحساب يسير على الله، ثم إن علينا حسابهم وهو سريع الحساب وكفى بنا حاسبين، وإن كان مثقال حبة من خردل. والمفلس الذي حقوق الناس تأكل حسناته ثم يرمى في النار. عند الحساب تجثو الأمم وكل أمة جاثية، يعني على الركب، كل أمة تدعى إلى كتابها. ينزل الله لفصل القضاء وتجزى كل نفس بما كسبت، وأما الذين يخافون سوء الحساب فهم في مأمن، لأن الله لا يجمع على عبده خوفين وأمنين، إذا خاف في الدنيا أمنه يوم القيامة، وإذا أمن في الدنيا أخافه يوم القيامة. ولم يتأهب للرجوع لربه، ولم يتزود للطريق البعيدة، وبين يديه الموت والقبر والبلة، وبعث وميزان وأخذ الصحيفة، وجسر على متن الجحيم، وموقف طويل وأهوال الحساب المهولة. هذا ما توعدون اليوم الحساب، وصيح بكل العالمين فأحضروا، وقيل قفوهم للحساب ليسألوا، فذلك يوم لا تحد كروبه بوصف، فإن الأمر أدهى وأهون، يحاسب فيه المرء عن كل سعيه، وكل يجازى بالذي كان يعمل. أول من يحاسب هذه الأمة، من ميزتها أول من يقضى بينهم يوم القيامة، أول ما يحاسب الناس على الصلاة من حقوق الله، وفي الدماء من حقوق العباد. في ناس يناقشون الحساب مناقشة عسيرة، يوقف عند كل شيء ويسأل عنه، غير الذي يقرر على ذنوبه ويستره، ذاك ينجو. لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حاسبني حسابا يسيرا، قالت عائشة يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك هلك. إذن الذي يحدث له نقاش واستقصاء وتعسير في مسألة الأعمال في صحائفه سيعذب سيعذب، والذي سيمشى أمره وينظر الله في صحيفته ويمشيه هذا ينجو. هذا النظر من الله في صحيفة العبد ثم يسمح له بالمرور، هذا الحساب اليسير. قال عليه الصلاة والسلام من حوسب عذب، معنى من حوسب يعني دقق عليه واستقصي معه. أما الحساب اليسير فقد عرفنا ما هو، تتطاير الصحف يوم القيامة، فأخذ كتابه بيمينه، وأخذ كتابه بشماله، وأخذ كتابه ملوية يده اليسرى وراء ظهره، وقيل تخرج من بطنه، ويمشيهم الله على وجوههم يوم القيامة، يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما. وكذلك أهل الرياء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، جاهد ليقال فلان شجاع، حفظ القرآن ليقال قارئ، تصدق ليقال كريم، وتعلم ليقال عالم، وهكذا أخذوا حظهم في الدنيا. فخف الله وترك الزهو، واذكر موقف الخاطئين يوم الحساب، وسل الله زلفة واعتصاما وخلاصا من مؤلمات العقاب. سيحاسب الكفار على أعمالهم، نعم. الأعمال غير الكفر أيضا، الجواب نعم. ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، وقفوهم إنهم مسؤولون، ماذا أجبتم المرسلين، وهكذا. وفي أسئلة تقريع وتوبيخ، وفي أسئلة تقرير، وهناك مواطن يتكلمون ومواطن لا يتكلمون، ومواطن يختم على أفواههم، وتقام الحجج عليهم ويوبخون، وكفى بالله شهيدا وبالملائكة الكاتبين، ومع ذلك يقول الظالم ما أرضى شاهدا علي إلا من نفسي، فيختم على فيه، وتشهد عليهم ألسنتهم وسمعهم وأبصارهم وجلودهم، ويلعنون جلودهم ويلعنون أسماعهم وأبصارهم، ويقولون تبا لكن فعن كن كنت أناضل، أنا أناضل وأجادل الآن لتنجو أعضائي، فإذا بها تشهد علي. وسيسألون عن الأهل والأولاد، يسأل الله كل راع عما استرعاه، يسأل عن العمل والعمر والمال والشباب، ولا تسألون يومئذ عن النعيم وعن الماء البارد وعن العهود والمواثيق وعن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولة. أعدد جوابك في حين الحساب، إذا نوقشت كيف أتت أو كيف تجريها، ما تبتغي من حطام أصله تعب، والمنتهى حسرة لا حد يقصيها، كم تخزن المال لا تعطي حقائقه، تلك المخازن ملأى من نواحيها، ماذا تريد بجمر عشت تركمه، جحيمه باشتداد الحرص تذكيها، هل لا نجوت سليما من معاطبها، فالنفس ميسور هذا العيش يكفيها، قرص وطمر وشكر فهي مملكة، عظيمة ملك كسرى لا يوازيها، ارفق بنفسك، لا تقوى على ثقر، وافزع إلى الله من ذنب سيخزيها، ارحم عظامك أن تصلى بزفرتها، واخزو البعوضة لو فكرت يؤذيها. ألا يهولك ما قدمت من خطأ، إن الذنوب ديون سوف توفيها، بادر إلى توبة تمحو الذنوب بها، فما سوى أوبة الإخلاص ماحيها، بادر لأوبة نفس كلما ادكرت قبح الخطيئة نار الخوف تشويها.